السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار، مع حديث جديد من أحاديث الأربعين العقدية. والحديث الحادي والعشرون، حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، صحابي جليل، بيحكي فيقول: كانت لي جارية ترعى غنما لي، قال: فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة، الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فسققتها سكتة، يعني هي كان بيستعملها لرعاية الغنم فغفلت مثلا أو سهت، فأتى ذئب فأخذ شاة من الشياة، فقال: أنا رجل من بني آدم يعني أصيبني الغضب، فأسفت أي غضبت فسققتها، يعني ضربها سكتة على وجهها. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، لما أخبر أنه ضرب الجارية فسلم غضب جدا، امرأة ضعيفة مستضعفة لم تعمل ذلك، فسلم عظم ذلك أي غضب من ذلك. فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها، يعني يكون كفارة لي أن أعتق رقبتها؟ قال: أتني بها. فأتيت بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الحديث عند مسلم باب تحريم الكلام في الصلاة، وعند النسائي باب الكلام في الصلاة، وعند أحمد. فوائد تتعلق بهذا الحديث: أولا، هذا الحديث يعد من أحاديث الصفات، فجميل أهل السنة والجماعة يعدون هذا الحديث من أحاديث الصفات. ومعنى حينما يقال عن حديث ما أنه حديث صفات، أي أن فيه، أي أن هذا الحديث يحمل ويدل على صفة من صفات الله. يقال مثلا: هذه الآية من آيات الصفات، المعنى أن هذه الآية فيها إشارة إلى صفة من صفات الله، ده معنى حديث الصفات أو آيات الصفات. فأهل السنة قالوا أن هذا الحديث فيه يشتمل على صفة العلو، صفة ذاتية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، فالله هو الأعلى العلي المتعال، ولا يقال العال، فلا يقول لك عبد العال، العال ليس اسما من أسماء الله، إنما هو الأعلى المتعال العلي. وهذه صفة، أي صفة العلو، صفة ذاتية لم يزل الله تبارك وتعالى متصفا بها من الأزل، فوق سماواته بائن أي منفصل من خلقه. وهذا عليه جماهير أهل السنة، وقال به الكلابية والكرامية والمتقدمون من الشيعة الإمامية. أدلة القرآن على علو الله، كما قال ابن القيم: في القرآن ما يزيد عن 1000 دليل على علو الله، آيات كثيرة: سبح اسم ربك الأعلى، فأخبر أنه أعلى من خلقه، والتعبير بالفوقية: يخافون ربهم من فوقهم، ومن هذه تدل على الظرف، فقوله من فوقهم تدل على أن الفوقية المقصودة ليست فوقية كما يدعي المحرفون نفاة العلو، يقولون يخافون ربهم من فوقهم، هذه فوقية قهر وصفة. احنا عندنا العلو والفوقية نوع ثلاثة: علو ذات، علو قهر، علو صفة. فهذه نفاة علو الذات يقولون أن قوله يخافون ربهم من فوقهم هذه فوقية صفة، فوقية قهر، وهذا من تحريفهم رغبة منهم في نفي إثبات صفة العلو الله تبارك وتعالى. وهذا كلامهم باطل. لما؟ لأن قوله من فوقهم، كلمة فوق يأتي قبلها من، وهذا ظرف تدل على أن يدل على أن المراد بالفوقية هنا فوقية ذات، لأن فوقية الصفة والقهر لا يؤتى قبلها بمن. فلو يقول مثلا الذهب من فوق الحديد، يعني لما أقول مثلا عايز أقول إن الذهب صفته أغلى وأهم من الحديد، بقولي الصفة، بقولي الذهب فوق الحديد، ما قلتش من فوق الحديد، ها، ما قلتش الملك من فوق الرعية أو الملك فوق الرعية. فعلى زعمهم نفاة العلو أن الفوقية في الآية هنا فوقية صفة وفوقية قهر ليست فوقية ذات، هذا كلام باطل. لما؟ لأن اللغة تشير إلى أن الفوقية إذا سبقت بمن فهي لا تعني إلا فوقية الذات. يعني فوقية الصفة لو فوقية الصفات العلى، لما أقول مثلا فلان ده فلان ده في السماء، هو فعلا في السماء؟ إيه المقصود بفلان في السماء؟ صفاته أخلاقه عالية، فلان ده الرجل في السماء، ها؟ طيب، أيضا من أدلة علو الله في القرآن قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فقوله من في السماء، قوله من في السماء أي من في العلو. وأيضا التعبير بصعود الأشياء إليه اللي هي دالة على علوه، إليه يصعد الكلم الطيب، فهل يكون الصعود إلا لما على؟ وأيضا قوله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال بل رفعه الله إليه. والتعبير بنزول الأشياء أيضا يدل على علوه، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. التعبير بعروج الأشياء إليه دليل على علوه، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، العرج والصعود. ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، والذي أدلة القرآن على علو الله عز وجل أدلة كثيرة كما قال ابن القيم تزيد على ألف آية على اختلاف دلالتها. أيضا في قول فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على طين، قال فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. هذه الآية دل على علو الله، قالوا إني لظنه من الكاذبين. والوجه الدلالة من هذه الآية على علو الله أن فرعون بيقول لوزيره هامان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، فالمعنى أن موسى عليه السلام أخبره أن الله في السماء، وموسى لا يكذب وحاشا نبي مكلم الكريم سبحانه وتعالى. فزعم فرعون أنه يريد أن يصعد إلى السماء أو يبنى له بناء ليرى إله موسى في السماء، هذا لا يكون إلا لأمر قد وصل إلى فرعون، وكأن فرعون قال يا موسى أين إلهك هذا الذي تدعيه، سيقول السماء، فسيكون الجواب ابليه صرحا لعلي أطلع إلى إلهي موسى. فقوله أيضا وإني لأظنه من الكاذبين فيه دلالة على أن موسى قد أخبر فرعون بعلو الله في السماء. أدلة السنة عندنا حديث الباب، حديث الجارية، وهذا نص عند كل ذي إنصاف، عند كل ذي عقل على علو الله. قال أين الله؟ بإجماع أهل اللغة أين لا يسأل عنها إلا للمكان. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. والأهم من ذلك في قوله معقبا على ذلك اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل من علامات الإيمان الاعتقاد أن الله في السماء. والمخالفون يقولون أن من قال أن الله في السماء اعتقد ذلك فهو مجسم وحيز وحشوي وإلى آخر ذلك. فارق بين قوله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة وهم يقولون خلاف ذلك. أيضا في قول الجارية في السماء، في ما معنى في السماء؟ إما أن نقول في هنا بمعنى على، يبقى على السماء اللي السماوات السبع يعني أعلى أعلى هذه السماوات، لأن في تأتي بمعنى إيه؟ على الدليل فامشوا في مناكبها، يعني الإنسان مش بيمشي في الأرض لكن بيمشي على الأرض. لا أصلي لكم في جذوع، أي على جذوع. فإما أن نقول أن في هنا بمعنى على، يبقى يكون معنى الآية الله على السماء، يكون معنى الحديث أن الله في السماء أي على السماء، والآية أمنتم من في السماء أي أمنتم من على السماء. أو يقال أن في كما هي، والسماء هنا العلو، وأصل السماء كل ما علاك فهو سماك. فإما يقال فيه بمعنى على يبقى على السماء، وإما يقال أن فيه كما هي على ظاهرها، ها، ويكون السماء هو العلو. يبقى في السماء أي في العلو كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان لدلالة على صحة إيمانها واعتقادها أن الله في السماء. أيضا من أدلة السنة بخلاف حديث الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم. يبقى المعاني التي ذكرت في الآية يعضدها الأحاديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عروج الملائكة، وهذا العروج لا يكون إلا لما هو أسفل، إلا ما إيه؟ صحيح كده؟ لا، العروج لما هو أعلى. طيب ممتازين ما شاء الله. حديث جابر في خطبة عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في وسط 100,000 أو يزيدون قال أنتم تصلون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا بل نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة إلى آخره. قال اللهم فاشهد، ينكت إصبعه في الناس ثم يرفعه إلى السماء. ها، فقال جابر روى الحديث فقال بإصبعه السبابة هذا يرفعه إلى السماء وينكتها في الناس. اللهم فاشهد، اللهم اشهد، الله خير الشاهدين. أيضا من أدلة السنة حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قام عليه الصلاة والسلام في الصحابة بخمس كلمات: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يأخذ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، الشاهد يرفع إليه. حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نزول الرب فكل حديث في نزول الرب إلى السماء الدنيا في وقت الصحر لدال على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. أيضا من أدلة السنة حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يداه أي يردهما خائبتين أو صفرا خائبتين، فرفعوا اليدين من الداعي لدلالة على اعتقاده أن الله في السماء. ورفع اليدين عند الدعاء من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواصل معنوي. طيب أيضا حديث كثيرة ولكل الحديث فائدة يعني ليست لغيره. حديث أيضا أيها موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات قال فيها يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، هذا ذكرناه. حديث أيضا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه في الدوس الأعلى فإنها أعلى الجنة، ومنها تنفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. لما يقول أعلى الجنة، والجنة باتفاق العقلاء بالعقل فضلا على النقل الجنة في السماء، قال وسقفها أو وفوقها عرش الرحمن. وعندنا أيضا من أدلة السنة حادثة الإسراء والمعراج، ورد والحديث في الصحيحين حديث أنس ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الكعبة قال أجاءه ثلاثة نفر فعلى به جبريل إلى الجبار، حديث الصحيحين. قال إيه أنس، وأنس لا يحدث من كيسه ولا من قميصه، ولكن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فعلى به من جبريل إلى الجبار. في الحديث الضعيف تقدم إن تقدمت أنت اخترقت، وإن تقدمت أنا احترقت. نأتي إلى الإجماع. نأتي طبعا الإجماع يقله جمع غفير من أهل السنة، ولكن نحن نتعمد أن نذكر إجماع نقله أبو الحسن الأشعري، لأن الأشعرة يزعمون أن إمامهم لا يقول بالعلو، وهذا هو الإجماع الذي ينقله، يقول وأجمعوا على أنه عز وجل فوق سماواته على عرشه دون أرضه دون أرضه، وهذا الإجماع نقله في رسالته إلى أهل الثغر إلى أهل الثغر، وكان متمرك دون السماوات دون أرض، أجمعوا على أنه عز وجل فوق سماواته على عرشه دون أرضه، يعني ليس في كل مكان كما ادعي الحلية الاتحادية كما سيأتي. أيضا نقل الإجماع عند بطة قال وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين على أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بجميع خلقه، وهنا بفرق بين العلم وبين الذات. قال لا يأبى ذلك ولا يكره إلا من امتحل مذاهب الحلولية وهم قوم زغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين كما سيأتي. قال أبو حاتم وأبو زرعة أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، طافوا الأرض في طلب العلم، وكانوا ينقلون إجماع أهل العلم في المسائل العقدية. قال حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، قال فكان من مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه. طبعا كلمة بائن لم تكن يعني معروفة عند القرون الأولى أو قل عند القرن الأول، لكن اضطر إليها السلف لما ظهر دعاة الحلولية والاتحادية الذين قالوا بأن الله في خلقه إلى ذلك، فجاءت كلمة بائن أي منفصل ليس حالا فيه محاشاة وليس أحد حالا فيه. ونقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن بطة العكبري والذهبي يعني جمع غفير. ووارد هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عباس و وزينب ما قالت زوجكن أهلكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. العقل بعد أدلة الكتاب والسنة والإجماع نحتاج إلى أدلة العقل، لأنه يأتيك فصيل من الذين لا يؤمنون لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع يقدمون العقل، فالعقل دال على علو الله من وجوه. الأول أن الله عز وجل موجود بالاتفاق لا ينكره إلا أهل الإلحاد، وتعد على أصابع اليد الواحدة في القرآن من أنكر وجود الله نمرود، فرعون، ها. لكن القاعدة العريضة للمشركين كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، جئتنا لنعبد الله وحده، ما نعبده إلا ليقربون إلى المشركون كأبي جهل كانوا أقرب إلى الله من الأهل الإلحاد. أبو جهل إن سألته من خلقك فسواك فعدلك ليقولن اللات والعزة، صح كده؟ أنا مش هقول كده، هقول الله، ها؟ لكن اللات والعزة تقاربهم، هكذا زعم. فالعقل دال على وجود الله من وجود، الوجه الأول هو أن الله جل موجود بالاتفاق، اتفاق العقلاء يعني بغض النظر على الملحدين، فهذا الوجود قادر مشترك، فالله موجود وخلقه موجودون، وهذا الوجود بين وجود الله وبين وجود خلقه له حالات، إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا. هذه قضية حمدت الله، حمدت الله. فإذن الله موجود والخلق موجودون، فإذا اتفقنا على هذه المقدمة ندخل على المقدمة التي تليها. وجود الله مع وجود المخلوقات هناك حالات، إما أن يتداخل وإما أن يتمايز. يعني يتداخل يكون أحدهما في الآخر كما يقول أهل الحلول والاتحاد، فإن تداخل يعني أحدهما يكون في الآخر، فإما أن يكون الخلق أحاط بالله وإما يكون الخلق في داخل الله عياذا بالله. وخلق الله والكائنات بصفة عامة منها المستقبح والمستقدر كالنجاسات والقذورات، لذلك لا يقال أن هذه المخلوقات على اختلافها بما فيها من نجاسات وقذورات ها متداخلة مع الله، لأنه القدوس المنزه عن كل عيب ونقص. إذن وهذا يعني ليس لك أحد يقول بهذا، إذا تحصل مما سبق إذا كان التداخل ممنوع فيبقى التمايز، وهو أن الله منفصل عن خلقه عال عليهم. يتعين لنا مما سبق أن يكون الله تبارك وتعالى عاليا على خلقه، لأن الاختلاط على الافتراض الأول هذا يكون معنا عقليا فاسدا ونقص في حق الله. الوجه الثاني من وجوه العقل على إثبات علو الله تبارك وتعالى أنه ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص فالله يوصف بالكمال دون النقص. يعني عندنا أمرين متقابلين، علو الله وسفوله عياذا بالله، ده مقابل ده، في علو في سفول، هذان أمران متقابلان، هذا ضد هذا. فالله جل كما قال مثلا الله يوصف بالحياة دون الموت، ها؟ يوصف بالقوة دون الضعف، يوصف بالقوة دون المرض، يوصف بالعلم دون الجهل، يوصف بالعلو دون السفول. لما؟ لأن كل كمال يمدح به الخلق فالله أولى أن يمدح به. فإذا كان المنازع لنا يثبت لله علو القهر وعلو الصفة لأنه كمال، يلزمه أن يثبت لله أيضا علو الذات لأن هذا كمال فوق كمال. الفطرة كأحد الأدلة المهمة بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل، الفطرة دالة على علو الله، فباتفاق كلمة المسلمين والكافرين أن الله في السماء، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنثة ها قد عرفوا ذلك، قالوا أن الصبي إذا حزمه أمر أي أحزنه أمر يرفع يديه إلى ربه في السماء. وهكذا ترى أيضا من يسأل أين الله ترى بفطرته يقول الله في السماء، فلم يقل قائل يا الله إلا وقد توجه قلبه قبل عينه ويديه إلى السماء. إلى هذه بيسمى يعني ضرورة فطرية القلب يجد نفسه مضطرا، يعني مش مضطرا من الاضطرار اللي احنا على معناه، لا مضطرا يعني ايه على طريقه اما يجيء المضطر اذا دعاه، مضطر يعني لا يجد ملجا من الله الا اليه، لا يجد ملجا الا ان يرى وينظر الى السماء، ما دعا داع ونظر الى الارض او عن يمينه او عن شماله. هؤلاء اذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فيجد المرء نفسه مضطرا إلى أن ينظر إلى أعلى حال الدعاء. وهذا لما؟ لأن الفطرة السليمة دعك من فطرة المنكوسة أقرت بالعلو وصدقت به. والعرب في جاهليتهم على شركهم كانوا على هذه الفطرة السليمة في إثبات علو الله. قال عنتر كان شعراء الجاهلية: يا عبل أين من المنية مهرب؟ إن كان ربي في السماء قضاها، إن كان ربي في السماء قضاها. قال ابن القيم في النونية: وعلوه فوق الخليقة كلها فطرة عليها الخلق والثقلان، لا يستطيع معطل تبديلها أبدا ولا، وذلك سنة الرحمن. قال: كل إذا ما نابه أمر يعني مصيبة جلل يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. طيب نأتي إلى المخالفين لأهل السنة في هذا الباب من نفاة العلو. نأتي أولا إلى الجهمية. الجهمية في هذا الباب طائفتان. عندنا الجهمية لو قسمنا تقسيم شجري في مسألة نفو، في مسألة نفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه عنوان عريض، نقول في المخالفون لأهل السنة في مسألة علو الله. نأخذ من هذا العنوان فروع ألف باء جيم إلى آخره. الفرع الأول ألف الجهمية، وهذا يخرج منه فرعان: جهمية معطلة وجهمية حلولية. جهمية معطلة وجهمية حلولية، وهما أي الجهمية المعطلة والجهمية الحلولية يتفقان ويفترقان. فما وجه الاتفاق بينهما؟ الجهمية المعطلة والجهمية الحلولية اتفقا على نفي علو الله بدعوى أن إثبات العلو يلزم منه القول بأن الله له حد وله جهة على ما زعمه، وأن إثبات العلو يلزم منه الجسمية وأن الله جسم ولا يكون له ولا يثبت المكان إلا لمن كان جسما وكان له حيزا إلى خلاف ذلك. قالوا: إذا قلنا بأن الله في العلو إذن فالله جسم، والجسم لا يكون إلا إيه؟ حادثا أي مخلوقا، إذا يلزم من إثبات العلو أن الله جسم وعليه يكون إيه؟ يكون الله حادثا مخلوقا بزعمهم. ده وجه إيه؟ الافتراق بينهم، وجه إيه؟ الافتراق الاتفاق، هذا وجه الاتفاق بينهما ليس الافتراق. أما وجه الافتراق بينهما أن الجهمية الحلولية زعموا، يبقى هما الاثنين اتفقوا ان هننفي المكان عن الله، ننفي العلو عن الله، ننفي العلو عن الله. طب قلت هكذا، اين الله هنا بقى ايه؟ بعد ان اتفقوا على نفي العلو اختلفوا في اللي جمع هذا السؤال اين الله. فالحلولية قالوا ان الله حال في كل مكان، الحلولية بيسمى بيطلق عليهم الجهمية الحلولية او المثبتة خلافا للنفاة، قالوا أن الله في كل مكان. فأتى الجهمية المعطلة النفاة قالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا منفصل بالعالم ولا متصل بالعالم، كلها لا لا لا لا لا. وقد بلغ بالطائفتين من شدة إنكارهم على أهل السنة أن أطلقوا على أهل السنة الحشوية. الأشاعرة بيتفقوا مع الجهمية الحلولية، مع الجهمية النفاة المعطلة ليس خارج، ليس داخل، ليس متصل، ليس منفصل، ليس خارج، ليس داخل، في آخر كلام. ليس منفصل، ليس متصل، ليس داخل، ليس خارج. إذا قيل لهم لو قيل لهؤلاء صفوا لنا عدما لما أجابوا غير هذه الإجابة. الشاهد سنقول أن هؤلاء المخالفون أطلقوا على أهل السنة الحشوية. ومعنى كلمة الحشوية الخواص من أهل البدع اللي هم بيسموهم يعني اللي عندهم علم زعموا، الخواص منهم قصدوا بكلمة الحشوية على أهل السنة أنهم فضلة يعني فضلة يعني شيء زائد لا يعبأ به، أراهم كاسدة، أرى أفكارهم فاسدة كفضلة الطعام التي لا قيمة له. ده تفسير الحشوية عند خواص أهل البدع. أما عند عامة أهل البدع قصدوا بالحشوية أو أطلقوا على أهل السنة حشوية، قالوا لأن أهل السنة يقولون أن الله وحشى حشو الوجود. لما أهل السنة قالوا أن الله في السماء فجاء المخالفون قالوا أن مقصد أطلقوا على أهل السنة حشوية لأنهم اتهموا أهل السنة أنهم يقولون عن الله أن الله حشو الوجود أي بين أي في السماوات، وهذا بهتان عظيم. إذا كلمة الحشوية تعريفها عند الخواص من أهل البدع غير تعريفها عند العوام منهم. نعود إلى الكلام عن الجهمية بشيء من التفصيل. إحنا قلنا الجهمية نوعان، معطلة وحلولية. لما إيه معطلة بيسموه مع الآخر مثبتة ونفات. أما المعطلة الذين قالوا أن الله، المعطلة قالوا يا جماعة قالوا لا ليس في العالم ولا خارج العالم. لا لا لا. فهؤلاء صاروا في هذه القاعدة على قاعدتهم الأصيلة في نفي صفات الله تبارك وتعالى. لذلك هم أخلوا ربنا تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه. فقالوا أن الله ليس في السماء وليس على العرش، وقالوا ليس بداخل العالم وليس بخارجه وليس منفصل عنه وليس متصل به. قالوا والإشارة الحسية بالأصابع كفر، ومن أشار تقطع أو يقطع أصبعه. من أشار بالسماء هؤلاء ها الجهمية المعطلة وأكثر معتدل على ذلك. أنا عايز أن الجهمية المعتدلة كما سيأتي أن هذا قول الأشاعرة على الفرق الذي سوف نذكره. نأتي إلى الجهمية الحلولية. وهؤلاء الحلولية قالوا بالحلول العام، الجهمية الحلولية قالوا بالحلول العام. طب وهناك حلول خاص؟ أنا بقول عام إذا في خاص. نعم، فالحلول العام قال به من؟ الجهمية. هذا يفترق عن الحلول الخاص الذي قال به النصارى. النصطرية من النصارى قالوا بحلول خاص أن الله حل في المسيح. لذا فالجهمية الحلولية أشد كفرا ونفاقا من النصارى. فإذا كان النصارى وكم عليهم بالكفر لقولهم وبهتانهم على ربهم مفتنا عظيما أن الله قد حل في عيسى أو حل ولده في عيسى إلى آخر هذه الكفريات، هؤلاء يطلق عليهم الحلول أصحاب الحلول الخاص أن اللاهوت حل في الناسوت. وهذا قول النصارى الذي يعني تسلسل في خفاء الليل إلى الفرق التي زعمت أن الله عياذا بالله حالا في كل شيء. وبتلاقي إن حتى الرافضة يعني تلوثوا بهذه اللوثة، قالوا أن الله حل في علي، وإذا سمعوا الرعد أو البرق قالوا لبيك أبا الحسن إلى غير ذلك. وطبعا دخل برضو فيه الصوفية الذين زعموا أن الله حل في الأولياء. أغولات الصوفية يقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، ويقول الآخر كالحلاج غيره ذاتي لذاتي صلب، ويقول الثالث الرب عبد ولا عبد رب تائه. فشوف كده بقى العلاقات بقى الرافضة حلول الله في علي، الصوفية الغلا منهم حلول الله في أولياء، النصارى حلول الله في عيسى، الحلولية العامة حلول الله في كل شيء. الله المستعان. فالحلول ذلك بنقول يطلق عليهم الحلول العام، هذا لنفرق بينه وبين حلول إيه وبين الحلول الخاص. إذن قالوا أن الله بذاته في كل مكان، ونفوا أنه على العرش، وهذا علي يعني غالب الجهمية من عبادهم قالوا بذلك، وقال به من المعتزلة النجارية. قال شيخ الإسلام وقد أبان يعني هذا المسألة، قال ولهذا كان العام من الجهمية يعتقدون أنه أي العجل أنه في كل مكان، وقالوا خاصتهم لا تظهر هذا لعامتهم إلا هذا، لأن العقول تنفر عن التعطيل أعظم من إفراطها من الحلول، وتنكر قول من يقول أنه لا داخل العالم ولا خارجه. يعني إيه؟ يعني هم يعني يلبسوا على العامة، الجهمية يلبسون على عامته، إذا قالوا لعامته أن الله ليس في الداخل وليس في الخارج وليس في، هذا كلام لا يعقل. فاللي يلبسوا عليهم قالوا ها أن الله في كل إيه؟ في كل مكان. يعني كده احنا قلنا حلولية المعطرة نوعين، ها حلولية وايه ومعطرة. فالشيخ الإسلام ليه وجهة نظر اخرى، بيقول ايه؟ بيقول ان الجهمية ليسوا نوعين، بل هيقسمهم الى ايه، الى عامة وخاصة. الخاصة اللي هم ايه يعني بيسموهم ان صح التعبير العلماء منهم يقولون ان الله ايه ليس داخل العالم وليس خارج العالم، قالوا أي الخاصة منهم. لو قلنا ذلك للعامة الجهمية كلام لا يعقل، ليس خارج ولا داخل، هنقول لهم إيه؟ قولوا أنتم بالإيه بالحلولية والحلولية، وهم خاصتهم بينهم بالإيه. وإذا قالوا إلى الشياطين قالوا إنا معهم، واضح كده؟ الشيخ الإسلام يرى إيه الجهمية، قال منهم العباد اللي هم العامة الرعاع مثلا، ومنهم الإيه الخاصة. فالخاصة قالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل ولا خارج ولا. قالوا لو قلنا ذلك لعامة لنخض، إيش نقول لهم؟ لا نقول أيضا الله بالعلوم، لا نقول قولا قريبا من إيه؟ يكون قريبا من قولنا ويكون مقبول لديهم. فماذا قول لهم؟ أن الله في كل مكان بذاته. قالوا هذا يعني أقرب إلى أن يقبل عقلا من القول الذي يقول به النفي، أن الله ليس داخل وليس خارج وليس نعم على قولين. الشيخ الإسلام بيقول أن هم الجهمية هنقسمهم إلى إيه؟ الخاصة والعامة على ما ذكرت. قول آخر أن هم إيه؟ فرقتان، بدون تقسيم بين عامة وخاصة، لا فرقتان، فرقة جهمية الحلولية والجهمية إيه؟ المعطلة. خلي بالك ساعات ليش كده الصوت طلع، خلي بالك إحنا إيه على الهواء. طيب مش هقوله تمام. نأتي إلى النهارده الدرس هيزيد عن ساعة، فلازم تبقينا مرة في الأسبوع، فلازم نضيفكم يعني. الله يبارك فيك. أهلا كرم. ربنا يحفظكم. الشيطان. حاضر كل حاجة إن شاء الله. قال فرع في شبهات الحلولية دعاة القول بحلول الله في كل مكان. قالوا قال تبارك تعالى كما ذكرنا أن أهل البدع دوما ودائما ما استدلوا بآيات من التوراة ولا الإنجيل، لا يأتون بأدلة من القرآن، لذا فإن لم تكن على الأرض راسخا من العلم ستضرب أخماسا في أسداس. فلابد أن تعلم أن القوم من كتابك يستدلون، ومن سنة النبي يقولون، وزعموا أنهم على علم ولكنهم على زيغ يتيهون ويهيمون. قالوا قد قال تبارك تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذه آية ليست آية، وهو الله في السماء وفي الأرض. قال وقال الله تبارك تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وقال تبارك تعالى وهو معكم أينما، صيغ العموم، أينما كنتم. وهذه جملة من شبهاتهم في الآيات لحظة، هذه من شبهاتهم التي زعموا من ورائها بحلول الله في كل مكان. وكما ذكرنا يلحق بالجهمية المثبتة أولاد الصوفية بيسموهم المتصوفة الحلولية الذين يقولون الله في كل مكان، ذكرهم من شيخ الإسلام، قالوا أن أول من قال بالحلول من المتصوفة هو الحلاج، كان يقول في شعره: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، ليس في المرآة شيء غيرنا، نحن روحان حللنا بدننا. قال: لا أناديه ولا أذكره، إن ذكري وندائي يا أنا. وذكروا أن المتصوفة أربعة أقسام: في متصوفة متصوفة حلولية يزعمون أن الله في كل مكان، في متصوفة وجودية يقولون أن إيه وحدة الوجود، الرب عبد والعبد إيه رب، وفي متصوفة إباحية يقولون بسكوت التكاليف ويزني أحدهم بأمه، وفي متصوفة قبورية تقبل الاستغاثة والاستعاذة إلى غير ذلك. من الجواب على قول الجهمية الذين يزعمون أن الله في كل مكان، الرد عليهم نقول: أولا أن قولهم بوجود ذات الله في كل مكان قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقد سبق في بداية المحاضرة بيان أدلة علو الله، فكل ما ذكرناه من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل هذا سطروه أنتم في الرد عليهم. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي علم الأمة، هو الذي قال: أين الله؟ فقوله أين الله فيه تكذيب لكل من يدعي عدم الجواز بالسؤال عن إيه؟ عن الله بأين؟ فيقولون أن الله لا يوصف عنه بأين ولا يوصف بأين، فقوله صلى الله عليه وسلم أين الله هو حجة عليهم. أيضا قولهم بأنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع، هذا أبطله فعل النبي وسط 100,000 أو يزيدون في موسم الحج، حجة الوداع، قال: هل بلغت؟ وكان يشير بأصبعه إلى السماء وينقضها في الناس. خفت عليهم الأدلة ولا نفهم هذه منهم، أو أغلب هذه الأدلة قالوا بتحريفها، قالوا كل ما يشير أو يفهم منه العلو فهو علو إيه؟ علو قهر وعلو صفة. فهمنا العلو أربعة ثلاثة: علو ذات، حين يقول الله سبحانه وتعالى علو ذات، علو صفة وله المثل الأعلى، يعني علو صفة الله سبحانه وتعالى صفاته إيه؟ عليا. وعلو قهر والقهر فوق عباده، يخافون الله منه فوقهم. فأهل البدع ما أثبتوا من هذه الأنواع الثلاثة إلا نوعين: علو الصفة وعلو القهر. فكل نص في علو الذات حرفوه وزعموا أن هذا تأويل، حرفوه إلى علو الصفة وعلو القهر. أيضا من أدلة من رد عليهم: زعمكم بحصر العلو في علو الشأن وعلو القهر هذا تعطيل لدلالة الشرعية. فالأدلة الشرعية أفادت قسما ثالثا هو علو إيه؟ علو الذات. والقاعدة تقول: اعتبار الدلالات زيادة في الكمالات، اعتبار الدلالات زيادة في الكمالات، يعني الدلالات التي أتت دلت على علو الصفة علو القهر علو المكان، هذه زيادة في الدلالات، وأنتم قصرتموها على نوعين. والقاعدة تقول: زيادة الدلالات زيادة، اعتبار الدلالات أي الأخذ بها زيادة في الكمالات. أيضا من الرد عليهم قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فيقال للجهمي الزاعم أن الله في كل مكان: الله تجلى للجبل. سيقول الجهمي: وكيف تجلى للجبل وهو في الجبل؟ يعني أنت تدعي أيها الجهمي أن الله في كل مكان، في الإنسان وفي الحجر وفي الشجر وفي الجبل، فعلى زعمك إذا كان الله في الجبل كيف يتجلى للجبل وهو في الجبل؟ فلو أنا رجل، لو كان في كل موضع لكان متجليا لكل شيء، ولا جعل كل شيء دكا كما جعل الجبل دكا. وأيضا قال تعالى واشتقت الأرض بنور ربها، يقال الجهمي هل الله نور؟ فيقول هو نور كله، فيقال له فالله في كل مكان، سيقول نعم قلنا، فما بال البيت المظلم لا يضيء من نوره. إذا زعمت أن الله في كل مكان، أنت تتفق أن الله نور، الله نور السماوات والأرض. وإذا كان في كل مكان، لما نرى الظلام في الحجرات والظلام في الليل؟ فعلى زعمك لو أن الله في كل مكان لما رأينا ظلاما على الأرض. أيضا قولكم هذا قول الجهمية أشد كفرا ونفاقا من قول النصارى. فإذا كان النصارى يعتقدون بحلول الله في المسيح، فقد جعلتم أن الله حل في كل مخلوقاته. ويلزم من قولكم هذا أيضا أن الله عز وجل حل في أجساد العباد، بل هو أسوأ من ذلك، بل هو القول لازمه أسوأ من ذلك بحلول الله في جوف الكلاب والخنازير والحشوش والأماكن القذرة، عياذا بالله. أيضا من الرد عليهم، كل آية في القرآن أبانت الله أن الله في السماوات وأن له ما في السماوات وما في الأرض، فأنها تبطل قولكم، لأن السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما إذا كان الجميع له وملك له امتنع يكون شيئا من ذلك حال في ذاته. يعني إذا كنا نقول أن الله له ملك السماوات والأرض وله ملك السماوات والأرض، إذن فهناك مملوك وهناك مالك، الله هو المالك وهذه المملوكات. فإذا كان لله ملك هذه المخلوقات، فهذا يمتنع منه أن يكون المالك قد حل في المملوك، في المملوك الذي هو إيه؟ هو المخلوق. أما الرد على الجهمية المعطلة، نحن نأتي رددنا على الجهمية المثبتة الحلولية، يأتي المعطلة الذين قالوا باللاءات، لا داخل لا خارج لا فوق لا متصل لا منفصل. نقول قولكم هذا يسمى عند أهل المنطق هذا نفي للنقيدين. أنت إما أن تثبت شيئا فتنفي الآخر، أو تنفي الآخر وتثبت هذا، لكن تنفي النقيدين هذا ممتنع عقلا فضلا عن النقل. فعلماء المنطق يقولون النقيدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. ما ينفعش أقول ليل ونهار، إما ليل بلا نهار أو نهار بلا ليل. فالنقيدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فلا يمكن أن نقول مثلا لا داخل العالم ولا خارجه كما زعمت. فالنقيدان يستحيل عقلا ارتفاعهما كما يستحيل عقلا اجتماعهما، لأنه لابد من ثبوت أحد الأشياء ونفي الآخر. ولذلك قال أحد العقلاء لمن ادعى ذلك في الخالق، قال ميز لنا هذا الرب الذي تعتقده وبين المعدوم. يعني إذا أنت كنت تقول أن الله ليس خاليا، إذن هذا الذي تقوله والمعدوم سواء. فإذا قيل له صف لنا المعدوم لم يزد على أن يقول ما قاله في ربه وحاشاه. أيضا ما زلنا نتبع لوازم الباطلة للجهمية المعطلة نفاة المكان بزعمه. لهذا القول لوازم باطلة، لوازم تكفي لرده وضحده، وذلك أن نفي قبول أحد الوصفين لو الداخل أو الخارج كما يقولون من شأنه أن ينفي إمكان الوجود. يعني حينما تقول ليس داخل وليس خارج، إذن أنت في الحقيقة تنفي وجود الرب سبحانه وتعالى، فضلا يكون واجب الوجود، بل هذا يجعله من قبيل المعدوم. بمعنى أنت حينما تقول ليس داخل ولا خارج، فأنت في الحقيقة تصف ممتنعا، تصف معدوما، تصف شيئا لا وجود له. أيضا من لوازم باطلة لذلك قولكم بأنه تعالى ليس داخل العالم وليس خارج العالم لأن هذا من خصائص الأجسام، هذا باطل يشبه في بطلانه ما قاله الفلاسفة. أن الفلاسفة يقولون أن القيام بالنفس والقيام بالغير كلاهما منفي عن الله. يعني سبحان الله، القول هو هو أتواصى به بل هم قوم طاغون. الفلاسفة يقولون يمتنع أن الله يقوم بالنفس أو يقوم بالغير وكلاهما منفي عن الله لأنها من خصائص الممكن. فقولكم هذا يشبه قول الفلاسفة، وفي الحقيقة نفي لحقيقة الرب سبحانه وتعالى. فإذا أنتم تقولوا فإذا قلتم أنتم ليس داخل ولا خارج فقد سبقكم الفلاسفة من قبل فقالوا أن الله لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره وهذا في الحقيقة نفي للعدم. فالرد على شبهاتهم في الآيات قالوا وقد تأول الجهمية قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وقالوا إن الله معنا وفينا واستدلوا بهذه الآية في قوله إلا هو رابعهم إلا هو خامسهم. والجواب عن ذلك أن نقول أن المعية في لغة العرب هي مطلق المصاحبة، يعني لما يقول فلان مع فلان المعية تفيد مطلق، يعني مطلق المصاحبة يعني وجود مصاحبة لكن على كيفية تختلف، لا يلزم من المعية الحلول لكنها تفيد مطلق المصاحبة. يعني مطلق المصاحبة يعني وجود أصل الشيء دون أن يكون محصورا في إيه؟ الاختلاط فقط. نقول تاني، لما نثبت المعية لكلمة مع هذا لا يحصر المعية فقط على قولكم فين أنه حلول الاتحاد بل هو مطلق المصاحبة، ثم تأتي الأدلة الأخرى لتبين لنا المقصود بالإيه؟ بالمعية. فالذي قال هو معكم أينما كنت، هو الذي قال هو ربيعهم، هو الذي قال أمنتم من في السماء، لأن الناظر المنصف ينظر إلى جميع الأدلة. وصاحب الهوى يأخذ ما له ويطمس ما عليه. إذن في قوله تعالى إلا هو ربيعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، نقول المعية في لغة العرب تفيد مطلق المصاحبة وهي تختلف باختلاف الأحوال. فمثلا العرب حينما تقول لازمنا نسير والقمر معنا، هذا في لغة العرب، هل يقصد من ذلك أن القمر معهم أي بجوارهم على الأرض؟ لا، أي مصاحبا لهم في سيرهم، وبينهم وبين القمر مفاوز. فإذا كان هذا يتصور في حق المخلوق والقمر فكيف بالخالق؟ إذا كان يتصور أن يقول القائل لازلت أسير والقمر معي، ولا يقول أحد أن القمر معه أي بجواره حالا فيه متحدا به مجاورا له، لا وألف لا، هذا لا تصور في مخلوق والقمر، فكيف يتصور في حق الخالق؟ يقول أحدهم لزوجته هو على بعد المسافات أنا معك، ها يكون هو مسافر ويقول أنا معك أي إيه بتأييدي ونصرتي وأعضدك وساندك. فقوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، انظر كده إلى هذه الآية، آية ها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية بدأت بإيه؟ ألم تعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بدأت بالعلم وختمت بإيه؟ هو بكل شيء عليم، يبقى الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، والسياق يكون على المعية. إذن القواعد نقول أن السباق واللحاق والسياق من المقيدات والمرجحات. السباق واللحاق والسياق، عندي السباق اللي هو أول الكلام، اللحاق أخيره، السياق منتصفه وسطه. فلما نرجع لهذه الآية سورة النساء مجدلة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا ها، الآية بدأت بذكر العلم ده اسمه السباق، وختمت بالعلم إن الله بكل شيء عليم ده اسمه إيه؟ اللحاق. وما بين السباق واللحاق الكلام عن إيه؟ يسمى السياق، كم عن إيه؟ على المعية. إذن المعية تحتمل على زعمكم أنها معية حلول إيه؟ واتحاد، وإحنا نقول هي معية علم. ما الذي يرجح ويقدم؟ معية العلم. لما؟ هل تعصب القول؟ لا. لما؟ لأن السياق يتكلم عن علم الله، بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فدل أن قوله هو معكم وقوله هو رابعهم أو خامسهم أي بعلمه. وهذا الذي قلنا هذا قال به أحمد في رد على الزنادقة، والدارمي في كتابه الرد على الجهمية. هذا هو العلم أن يؤخذ من أن تفهم كتاب السنة فهم سلف الأمة، ليس هذا من كيسنا، إنما نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، فهم أبي بكر، عمر، عثمان، علي، أحمد، أبي حنيفة، مالك، الشافعي، الثوري، إسحاق، هؤلاء سلفنا الذي فيهم القدوة ولنا فيه أسوة حسنة. قال الضحاك قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاث إلا ربعهم، قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا. قال أحمد معقبا هذه السنة، وأحمد ينقل قول الضحاك ويقول هذه السنة، وإجماع أهل العلم على أن هذه الآية محمولة على المعية. نقل إجماع ابن عبد البر قال ابن عبد البر علماء الصحابة والتابعين الذين يحمل عنهم التأويل في تأويل قوله تعالى ما يقولون من النجوى، قال هو على العرش وعلمه في كل مكان. ابن عبد البر ينقل إجماع الصحابة والتابعين على تفسير هذه الآية، أن قوله هو معهم أو هو رابعهم أو خامسهم أو إلى آخره، هذه قال هو على العرش وعلمه في كل مكان. لما نسأل أحد الناس في الشارع النهاردة أين الله يقول لك إيه؟ لا هقول السماء والأرض، هقول لك ربنا في كل مكان، بس هو يقصد إيه بالكلام ده؟ هل يقصد طبعا هو لا يقصد قول الجهمية قولا واحدا، لا يقصد الحلول التحاد، إنما يقصد في كل مكان إن ربنا إيه؟ ما كنا وما كنا غائبين، يقصد عامة الناس لما يقول ربنا في كل مكان يقصد إن ربنا جل يغيب، يسمع كل شيء، يعلم كل شيء، لا يقصد بقوله في كل مكان. طبعا ونكون طبعا لازم صح الناس، لكن هذا نقول فقط بيننا إن هم يقصدون، لكن لما حد لو في كل مكان تقول له يعلمه ربنا في السماء، لكن هو إنصافا إحنا نقول أن الله في كل مكان لا يقصد بذاته أن الله في هذه الحجرة أو حاشا وفي داخل المنزل أو في داخل البيت، لا، ويعلم أن الله في السماء، لكن قد يكون التعبير مع اعتقاده الصحيح، مع اعتقاده يقول أن الله في كل مكان ويقصد وكذلك لما يقول مثلا ربنا موجود هل يقصد المعنى اللغوي أن هناك من أوجده؟ لا، موجود يعني إيه؟ لا يغيب، وما كنا غائبين. طيب، لكن طبعا بعلم الناس وعلم أبنائنا وأخواننا أن الله نقول أن الله في السماء، أن الله، وانظر في حديث الباب ما الذي قرأت في السماء؟ هل شيخة الإسلام ولا كانت جارية تكاد تنطق بالكاد، ولا قد تكون لا تعرف القرآن، لكن على فطرتهم السليمة، على فطرتهم السليمة. كده مضى ساعة والبحث لسه طويل، لسه ما دخلناش على الأشاعرة كمان. احنا لسه ده احنا كده خلصنا 15 ورقة والبحث 25 ورقة. نكمل ان شاء الله المرة القادمة. لسه شبهات بتاعت شبهات والله الذي هو دي مهمة دي، والله في السماوات وفي الأرض، وآية الزخرف هو الذي سماء إله في أرض إيه إله، ثم ندخل على الأشاعرة وشبهات الأشاعرة. أي سؤال تفضل، لأن أنا عارف لو طولنا كده الدماغ هيسيح، لأن الكلام اللي جاي أصعب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القول بأن النقيلات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإن هو ما ينفعش العظم ليس كذا وليس كذا،